وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء هي كل ما علاك فأظلك، ولكن الله حينما يقول السماوات السبع المراد ما فوق السقوف المرفوعة، هذا يسمى ايه؟ سماء. والغمام عليك يسمى سماء، ولكن سماء السماء هي المرادة في قول الله وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء أخذ الدور تكويني، خصها الله بأشياء زي ما خص آدم، قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فيه بقى شيء مخلوق بالكل زي احنا جميعا كده مخلوقين بكل، اب وام يجتمعوا مع بعض ونطلع مش، انما ادم مخلوق بالمباشره. ولذلك لما قال لابليس استغفرت ان تسجد لما خلقت بيدي، انا خلقه بايدي، يبقى يعني شرف ايه؟ شرف ايه كبير. وبعدين يقول ايه؟ السماء بنيناها. وبعدين ايه؟ يجي في اتنية والسماء ذات الحبك، حبك يعني محبوكة. طب ايه الحبكة؟ معنى الحبكة يعني ايه؟ ان ذراتها التي لا تدرك ملتحمة مع بعضها التحام، مش التحام كلي، في مثلا طوبة تيجي في حطوب، انما هي ذرة من الطوبة في ذرة من الطوبة. ولذلك ملساء لا ترى فيها ايه؟ وبيقولك رفع سمكها فسواها. شوف انت بقى لما تجيب واحد بلة يبلي، تقوم تلاقي الطوب طالع شوية ونازل شوية ويقعد يدار الحكاية دي بانه يلقى شوية مونة ويسويها بالبتاعة كده، مش لا ويعمل. وبعدين يجي اللي بيغفى او المحارة يدار العيب ده ويعمل، وبعدين يجي اللي بيعمل الزيت يعجل على بتاع المحارة ويقعد يمعجن ويقعد يصنفر ويقعد مش عارف ايه، وبعدين ويجي المهندس الكويس يعجل على الكل، يجي ربنا بشوية غبار كده يروح معدل على الكل كده من فعله. فربنا سواه. شوف تسمية الحق بقى سبحانه وتعالى. إذا كانت التسمية في الآدمي تختلف باختلاف حزب. اللي بيبني الدبش كده مش زي اللي بيبني الطوب أطول أو حاجة من الطوب الناعم، واللي بيغفق، وبعدين قلنا اللي بيضرب بويا، واللي كل واللي يعمل ديكور، كل واحد عن حال. يبقى إذا كان الله هو الذي صنع، تبقى ايه شكلها بقى؟ تبقى سماء ذات الحبك دي ولا لا؟ محبوكة. وجعلنا السماء سقفا وسقف محفوظ. محفوظ في بنية تكوينه لانه محبوك حبكة. لا ترى من فطور. ثم ارجع البصر كأيناك ايه؟ الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. خلي واحد يبني 10 اوض ويغطأهم بمادة واحدة في السقف، ويضربهم بلون واحد في البوي، ما يبقوش زي بعض ابدا. ولذلك دلوقتي لما يحبوا يعملوا حاجه من لون واحد في بيت، يقوم يعمل البويه بتاعته كلها مره واحده. علشان ايه؟ عشان ما تختلفش. ومع ذلك تختلف، لان لما ياخد بالبرميل جرده النهارده يضرب بيه الاوضه دي، اللي في البرميل الثاني هيتفخر منه شويه، فاللون يبقى اكتر شويه، برضه هيتغير. نعم. وجعلنا السماء سقفا، والمحفوظ ده معناه حاجة يعني يحافظ عليها. كلمة محفوظ دي لما تاخدها انت الشيء يحافظ عليه ايه؟ بنفسته واصلته. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظ من ايه؟ من انها تمر. ولذلك ايه؟ ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه. اوعى تقول ده بغير عمد عرضه انها تنهار كده زي المباني اياها بتاعت الله. ويمسكوا السماء ان تقع على الارض الا بايه؟ هناك الايه؟ ان تقوم السماء والارض بامره. كلها مخاضعه له هو، لانها حاجه تناسب، عايزه عظم التكوين وعظم الخلق وعظم الصيانه، كلها ما يعملهاش الا مين؟ الا ربنا. واحنا اللي حافظينها برضه الصيانه من عندنا احنا، مش هنخليكم تصلوا ولا تعملوا فيها اي حاجه. الصيانه ايه؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا. محفوظ دي انها يعني الصيانه برضه بتاعتنا، وهي مش عايزه صيانه. ليه؟ لان احنا اللي عاملينها. طب ايه؟ طب قال لك الحق سبحانه وتعالى يبين لنا بيانات كده، يقول ايه؟ كان زمان الشياطين تستركب ايه؟ السمع. لكن بعد ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاء الحق سبحانه وتعالى ان لا يدلس على دعوته بسماع شيطان يوحي الى اعلائه. قال له دي انتهينا. بعد ما جه النبي ما عادش الايه ولذلك شهد شهاب ساكت. لما يجي اي واحد ما هيتفق ايه يتبعه ايه شهاب ايه ساكت. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها. اكيد السماء دي لها ايات لوحدها في الكون ايات وهي لوحدها ايه ايات شمس وقمر ونجوم وافلاك. وبعد ذلك المناصب فيه بيقول لك كواكب لسه ضوءها ما وصلش الينا من الذي خلق الله الارض. لسه ضوءها ما وصلش الينا مع ان سرعه الضوء كام 300 كيلو متر في الثانيه. لسه ضوءها ايه ما وصلناش. يبقى ده ايه وان لا ايه لموسعون. عمليه كبيره قوي. ولذلك يدينا صوره يقول ما تقعدش تفكر في الفكره دي. انا هديك بس موجز ما السماوات والارض وما بينهما بالنسبة لملك الله إلا في حلقة ألقاها ملك في فلاه. كل الحكاية دي كلها. ومع ذلك يقول لك لما طلعوا للقمر يقول لك طلعوا للسماء. وبعد ذلك قال لك يا سلام أهو القرآن جابه. القرآن إيه؟ جابه. برضه مخلصين عايزين يثبتوا للقرآن كل حاجة. مش كده؟ بقول لك ايه؟ يا معشر الجن والانس ايه؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. يقول لك اهو نفذوا من بسلطان العلم. طب ما دام نفذوا بسلطان العلم كان يقول لهم يرسلوا عليكما شواظ ورحات فلا تنتصران. ده بسلطان يعني منه. لان لو ما جاتش الايه اهي كان لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا عرج بي الى السماء يقول له ده ربك انت اللي قال يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اكثر السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. وتيجي تقول انا نفذت ام قال الا بسلطان اي انا من اولاد افتح ايه له يفتح له. ادي السلطان ادي السلطان من السلطان العلم. وبعد ذلك تقول له طب سلطان العلم من الامر ومن السلم. طب الكلام على يا معشر ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات كيف السماوات ما السماء وما الامر ده الامر بين وبين اثنين سلم او ايه ده الامر ضاحيه زي المعادي كده دي امر ايه ايه وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها بعد ما يكون يقول اياتنا في الكون كله يجيب لها آيات لوحدها كده. نعم. آياتها معرضون. واحنا الإعراض يعني يدي لها عرض ايه كتابه ما ينظرش فيها كده بالله. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الليل والنهار قلنا بامتنان سبحانه وتعالى لا يمتنوا إلا بنعمة. ولذلك يقول لك والليل اذا يغشى يقسم به والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى والضحى والليل اذا سجى ما والارض. يبقى الليل والنهار دي عمليه ايه؟ عمليه ما ليه؟ لان خليفه في الارض مخلوق علشان ايه؟ يعمركم انشاكم من الارض واستعمركم فيها. يعني طلب منكم ان ايه؟ ان تعمروها مش تعمروها من عندكم. تعمروها بعقل الله العقل اللي خلقه ربنا ايه والجوارح اللي هتفعل من صنع ربنا والمادة اللي هتاخده منها من شرع ربنا كلها بتاعت ربنا. اذا انت بس هتقلب دي في وهادي وهادي وهادي تستعمل تستعمل النعم اللي ربنا اداها لك علشان تعمل اي حاجه. يبقى الحركه اللي موجوده والحركة تتطلب طاقه. الطاقه تتطلب جسم. الجسم بقى بعد ما يبذل طاقه بده يرتاح. ولذلك يسمي النوم ده الآية العظمى من آيات الله في الإنسان. يعني الإنسان أمين على النفس أكثر من صاحب النفس. الله والعظم الله أمين على النفس أكثر من صاحب النفس. يوم يجي الذات تقعد تشتغل والشغل حال ليك أو حلو وبعدين إيه تزهل عن التعب وبعدين تلتفت تلاقيك إيه ما أنتش واقف. يجي لك النوم كأن النوم ردع ذاتي مش بكيفك، ردع ذاتي يقول لك أنت لم تعد صالحا للحركة. اتخمد ونام معونة الصالح للحركة، اتخمد ونام معونة الصالح لإيه؟ للحركة. ولذلك لما أنت تحاول تجيب النوم متجيش، إنما هو يجيبك من أعفى سؤال مش كده ولا؟ والسكر يغلبه الإيه؟ النوم بتاع الزمانة إيه؟ يبقى النوم دي من آياته منامكم بالليل، إنما شوف الاحتياط، ومن آياته منامكم بالليل. صحيح هو النوم بالليل لأنه هذا السكن والراحة، إنما طيب اللي عايزين يحرصوك ويقوموا بأعمال للي حقيقة في النهار بيشتغل، يشتغلوا إمتى؟ يشتغلوا بالليل، يبقى لازم يناموا من الصباح. نشوف الاحتياط، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، عشان الغفر وعشان اللي بيعمل لك العيش بالليل وعشان اللي حيبقى كل دول عايزين ينشوف الاحتياط. فالنور ده ردع ذاتي، يعني انت لم تعد صالحا للايه؟ للحركة. وبعد ذلك ان انت طلبته مش ممكن يجي، ولذلك يقول لك ضيف ان طلبته اعنتك وان طلبك اراحك. ساعات هو ما يطلبك، ولذلك لما يجي النوم يغلبك تنام على حظ من غير مش عارف ايه. يقول لك ولذلك يقول لك المثل العربي فراش المتعب وقيل، فراش المتعب ما فيش احسن منه، ان شاء الله يكون نايم على حظ. وطعام الجائع هنيئ، اي طعام ياكل يبقى حلو، كذلك اي فراش والواحد تعبان ينام. ومن آياته من المخلوق هو الذي خلق ليله. وبعدين ربنا ادانا العلم، جعل الليل ليل عشان ايه؟ تبتغوا من فضله، والليل النهار، والليل عشان ايه؟ سكن. يبقى موزع الايه المساله، يبقى دي من الرحمه ولا لا؟ طيب والشمس والقمر. الشمس اللي هي الكوكب اياه ده اللي هو اوضح شيء بنشوفه، وان كانت في حاجات تانيه كتير زي ما قلنا، انما هو ده الواضح ليه. كل في فلك يسبحون، كل طب وضربوا الليل والنهار. قال لك ما هو جعلنا الليل والنهار خلفه، ما هو الليل ورا بعض ورد ورا بعض كده مش كده ولا لا؟ خلفه يعني ورا بعض مش كده. والشمس والقمر برضو ايه كلمه يسبحون بقى دي من ادق التعابير في الاداء الحركي، ماخوذه من سبحه السمك في الميه. شوف الميه والمنوسه والسمك يسبح فيها ليه؟ قال لان قطع المسافات له وشرتين، الوسيلة الانسيابية والوسيلة القفزية. قفزية يعني ينط كده، الانسيابية يمشي كده. انت قلنا زمان لما الواحد يجي يبص لساعة عنده ساعة الحائط، يبص لها كده يقوم يشوف العقرب بتاع الثواني عمال بايه بيجلس، وعقرب الدقايق اقل منه كده ولا لا؟ طيب لما تشوف يبص العقرب الدقايق تجده مش مستمر للحركة الزمنية، يطلع ويقف على ما الترس يضرب العقرب ويتحرك، مش ماشي كده لا ما بتاخدوش بالكم منها ولا ايه؟ بص العقرب الدقايق كده تعمل ايه؟ تلتفت تلاقي العقرب ماشي وبعدين وقف. يبقى ده اسمها حركة قفزية، يعني مربط على الحركة ايه؟ فترة سكون. الحركة الانسيابية ما يمرش على الحركة فترة ايه؟ سكون. يبقى كل جزئية في الزمن فيه جزئية من الايه؟ من الحركة. ايه دي سبحة السمك، سبحة الايه؟ يعني السمك لما يمشي مش شوية وبعدين ايه؟ ولذلك ايه؟ يسموها ايه؟ كالسابحات سبحة اللي بتسبح كده. الافلاك بقى مش ماشية كده وتقف شوية وتمشي وتقف شوية وتمشي، لا ماشية كده، كل جزئية لا تتجزأ من الزمن فيها جزئية لا تتجزأ من الحركة. ولذلك مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ هل الظل لما تشوفه كده يقف شوية وينطق شوية، ولا ما انتش عارف ازاي مشي؟ طب نمو ابنك، النمو بتاع الولد، لو أن واحد جه بص لابنه الرضيع كده وهو بص له، قاعد يبص له كده لا يخبر في عينيه ابدا، انما من غاب عنه شهر يقول الله يبقى الكبر بتاع المدد دي تجمع وانت ما عندكش مقياس عشان تدر الثانية، انما هو في الثانية بيفهم، مش بيجي اخر النهار يقول له مطولك النهاردة سنتي ولا ملي، لا الكل ماشي هيدا اسمها الايه، اهي كل في فلك يسبحون، معناها كده معناها ان كل جزئية في الزمن فيها جزئية من الايه، ما فيهاش وقت ابدا مش كده. وبعد ذلك يرجع الى مكان يتمنونه لرسول الله، يجيبوا حجر عشان يوقعوا يموتوه، يتمنوا انه يموت، بيقولوا ما دام هيموت يبقى خلاص. فقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني لست بدعا من الرسل، لما اقول انك ميت وانهم ميتون دي سنه الله، بل الموت علشان بقى نشبع لك بجزاء تعبك اللي انت شفته في الدنيا. ولذلك لما خير رسول الله قال ايه؟ قال الرفيق الاعلى، بعد ما تمت المساله ولا لا؟ قال الرفيق الايه؟ الرفيق الاعلى. واحنا هنا نعرقص، ربنا عايزنا واحنا نعرقصه، نقول له لا خليك شويه ونمسك فيه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، افان مت يفرحوا هم؟ طب واللي يفرح باللي يموت زي يبقى هو ما يموتش، هم اللي هيبقوا خالدين، طب هم رسمع ايه؟ افان مت هم اللي هيدخلوا؟ نعم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، مثلا كل نفس ذائقة الموت تبقى دي قضية ايه؟ قضية عامة، قضية كونية، وإن كانوا أخيار يبقى بنعجل بهم إلى لقاء الله، وإن كانوا أشرار يبقى بنريح الدنيا منهم. يبقى الموت خير في كله ولا لا؟ إن كانوا أخيار نعجل لهم بجزائهم عند الله، وإن كانوا أشرار يبقى ارتحنا من شكلهم، مع السلامة. كل نفس ذائقة الموت. طب ذائقة الموت، هو الموت يذاق ازاي كده؟ الموت يذاق ازاي؟ ده معنى الذوق، احساس الانسان بالالم من الموت. طب ده هو لما يموت يبقى يستحيل ان يذوق، وقبل ما يموت لسه ما هيذوق ايه؟ يبقى لا الذوق نافع قبل الموت ولا بعد ايه؟ يقول لك ايه؟ والاسى، يعني الواحد هيحزن لما يموت، الاسى بعد فرقه الروح عجزه. طب ما دام الروح هتبقى تزعل على ايه؟ انت تزعل ازاي يعني بقى؟ ما دام روحك طلعت يبقى ما فيهاش زعل، دي خلاص. والاسى لا يكون قبل الفراق، يبقى اذا الاسى ما لوش مسرح، الاسى ما يجيش الا بعد مين؟ الفراق. ولما تفارق مش هتقدر تزعل، هتزعل بايه؟ لم تنتهش حياتك. كويس. اما تكون نفس ذائقه الموت، ذائقه مقدمات الموت. ولذلك يجي على الانسان وقت مهما كان صحيحا يدرك انه لا محاله مجد، بلغت الروح الايه؟ الحكم، حتى اذا بلغت الروح الايه؟ التراكيه، وكيل من راق وظن انه الفراق، خلاص تيجي مساله. يبقى ذوق الموت معناه ايه بقى؟ ان الموت يجي ام مقطوع به. ولذلك في الكتب الايه؟ يبقى كويس، يقول لك خلاص يا ابني المساله مش عارف الله. يبقى اذا كل نفس ذائقه الموت، اي ذائقه مقدمات الموت اللي يعرف بها انه ايه؟ سيموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلو أي نختبر. فالابتلاء هو الاختبار، مش الابتلاء المذموم، إنما تضم غاية الابتلاء. إذا ابتلي هينجح ولا يسقط؟ بس يبقى الابتلاء نفسه مش إيه؟ مش مذموم، إنما المذموم إيه؟ إن الواحد يسقط فيه. لما نيجي نمتحن الطالب الامتحان نفسه يبقى في شر، لا اللي يسأل، انما اللي مذاكر وبده يمتحن دلوقتي وبده النتيجه تظهر وبده مش عارف ايه وبتاع، يبقى نبلوكم يعني ايه؟ نختبركم. طب وهل الله في حاجه الى ان يعلمني اختبر؟ قال لك لا، ده احنا بنختبركم عشان تبقى حجه عليكم، احنا عارفين اللي هيحصل بس عشان تبقى حجه عليكم. ولذلك ايه؟ احنا بنبلوكم، نبلو من المخاطب؟ المخاطب الكل، الغني والفقير ادي واحد، المقابلات اهي، والصحيح والمريض ادي اثنين، والحاكم والمحكوم الله. اذا كلنا فتنة البعض. امسك متقابلات كده وشوفهم ازاي يبقوا فتنة البعض. واحد غني الفقير ابتلاء له، والغني ابتلاء للفقير. يعني ده ابتلاء لده وده ابتلاء لده. ازاي بقى؟ قال لك واحد غني الفقير يبقى بلاء له. ليه؟ ليه؟ يشوف بقى هيعطف عليه يساعده يديله مش عارف ايه، ان ما عملش كده يبقى الفقير سقطه في الامتحان. طب والغني يبقى بقى العكس ازاي بقى؟ والفقير ابتلاء الغني. قال لك الفقير لما يبص لواحد عنده نعمه كده وغني يحسد عليه يحسده، ولا يقول ما شاء الله كان؟ يبقى الغني ابتلاء للفقير والفقير ابتلاء للغني. طيب طب والصحيح والمريض هات المتقابلات زي الصحيح ابتلاء للايه؟ للمريض. يا ترى المريض كده اللي بيبقى تعبان وعمال مش عارف ياكل ولا يشرب ولا يقعد، وبعدين يشوف واحد صحيح ماشي يعني نفسه تتغير كده على ربنا اللي عامل فيه كده. طيب يحكي على اللي عنده صحه ده ولا ما يحكيش؟ ولا يقول يا ربنا يديني عافيتك وربنا يا ابني ما يوليك اللي انا شايفه مثلا؟ وبالتالي انت جعلت صحتك في خدمه المريض ده ولا ما جعلتهاش؟ يبقى كل واحد منا فتنه لمين؟ للاخر. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. لان نتيجه الفتنه دي يا نجاح تسقط، فان كان نجاح يبقى عايز ايه؟ مكافاه، وان كان سقوط يبقى عايز عقوبه. مين اللي يعملها بقى؟ المرجع الى الله. واذا راك الذين كفروا، كلام لرسول الله عن واقع حصل له مع الكفار. واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا. ساعة ما بنشوف ان دي مرة ان دي شرطية بعد فيها، ان حصل كذا حصل كذا، ان جئت اكرمتك يبقى دي ان شرطية، ومرة تيجي ان للنفس. الذين يظاهرون منكم من نسائهم به ما هن ايه؟ ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. يعني ما امهاتهم إيه؟ الا اللائي. وتبقى ان بمعنى ايه؟ بمعنى النفس. هنا بقى واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا. يعني ايه؟ ما يتخذونك الا ساعه ما يشوفوك يهزؤوا ايه؟ يهزؤوا منك. ايه وجه الهزوا يعملوا ايه؟ اهذا الذي يذكر الهتكم؟ هو ده اللي بيجيب سيره الهتكم ويسب فيها ويقول ده بطله ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. هو ده يعني مستقلين ان ده يعمل ايه؟ يقول أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يذكرهم بإيه؟ قال لك ده والذكر ده يبقى بإيه؟ قال لك الذكر كما يكون بالقلب. يقول فلان كنا في حفل بالأمس وصديقك فلان ذكرك، يبقى ذكرك بخير. وكنا فلان عند ذنب الأمس والعدو والواد اللي بيحكم عليك ذكرك بالأمس، يبقى بشر ولا لا؟ يبقى الذكر كما يكون بخير كما يكون بإيه؟ يكون بالشر. هنا بقى من الكفار يبقى الذكر إيه شكله؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يعني يذكرهم بخير ولا بشر بقى؟ يبقى لازم نذكرهم بالشر. طب هو كان بيقول عليهم ايه بقى؟ بقى انتم، هو بيقول انتم تعبدوا الصنم الحجر اللي لا ينفع ولا يضر، اللي المال الهوى ميله على الارض كده تجي تعجلوه، قال بيعدل الله الاله بتاعه. ولا وقع كده على اللي بتاعته انكسرت، قال يجيب مسمار ويقعد ايه؟ يمسمر في في في, في, في الاله علشان يقعد بقى يقول لهم قالوا لا يضر ولا ينفع. طيب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وبعيبوا ضدكم. طيب أنتم تستعجبوا يعني الأحلام من الرسول اللي بيسب الآلهة الباطلة؟ طب أنتم بتسبوا الإله الحق. إيه الحكاية بتاعتكم دي؟ إيه الكلام اللي ما نستعملها؟ ما هذا الذي هو ده اللي أنت تقولها برضه بقى هو ده اللي عمل الشيء الفلاني، تبقى مثلث الاستهزاء يعني اللي ده يعمل دي ازاي؟ هذا الذي يذكر الهتكم اي شر وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بقى لما نسب الباط تزعلوا منا وانتم بتسبوا الحق؟ هذه برضه مقياس من مقاييس الله. هذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. كررها، ما قالش وهم بذكر الرحمن كافرون، قال هم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل يعني خلق الإنسان متعجلا، فكأن هو مفتون بعجلة عايز كل. والمعنى العجلة ايه؟ ان تريد الشيء قبل اوانه. وصحيح هو كده، ولذلك يقول لك لا خلي الشيء ياخذ نضجه، خلي الشيء ياخذ اوانه، ساريكم اياتي فلا تستعجلون. يعني خليك كده خد الحاجات ايه. خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون. ومن حمق الانسان قد يتعجل الخير، فما فيش مال ياسين يتحجل الخير. أم أنت من حمقه إنه مخلوق من عجل ونسي الحكاية حتى بيتعجل الشر. حتى بيتعجل إيه؟ الشر. ما قالوش له متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين؟ فأتنا بما تعدنا؟ يستعجلوا العذاب يعني، تبقى ده غباء ولا مش غباء؟ أنت تتعجل صحيح الخير اللي فيه مظنة خير، إنما أصلهم مش مؤمنين بإن حاجة زي اللي هتحصل. نعم. فبيقولون سأريكم آياتي إيه؟ فلا تستعجلون. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني أنت وأنت حي هتشوف فيهم حاجة، وإن توفيناك وقبضناك إلينا قبل ما نشوف هتبقى تشوف الآخرة إلينا وارجعوا. نعم. ويقولون أهل متى هذا الوعد؟ إن كنتم صادقين في إننا حنعرض على الله وبعدين يعذبنا ويدخلنا النار وتنضج جلودنا ويبدلها جلودنا. الكلام اللي أنتم بتقولوا إيه أنت الكلام ده؟ يبقى بعضهم مستعجلين. ويقولون متى هذا الاستبطاء له إن كنتم صادقين؟ مش قالوا أسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ لو يعلم الذين كفروا، إيه يا سلام، لو يعلم الذين كفروا إن لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. طب يعلم إيه؟ أي لو يعلم ما يحصل له وقت هذا ما طلب العجلة في العذاب. يبقى من غباء أنه مش عارف إيه اللي هيحصل له ولذلك بيتعجله. لكن لو كان يعلم إيه، شوف الآية إيه، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. لأن الوجه لا أشرف حتة في الإنسان، وإحنا قلنا لما الإنسان يصيبه عطب من أي حاجة بيدفع عن إيه؟ عن وجهه. افرض إن حاجة طرطشيته عربية ماشية كده وطرطشيته، بيمسح بإيده دي إيه؟ وجهه. طب ما أنت بتنقل الطين هنا في إيدك، ثم قال لك لا لأن ده هو ال يبقى إذن الوجه هو الشيء الإيه؟ اللي الواحد حريص على أن يدفع عنه أي سوء. قال لك أهو أنت مش هتقدر تخش عن وجهك. مش هتقدر تخش عن وجهك النار، اللي انت بتحافظ عليه من اي حاجه ده مش هتقدر عليه. لو يعلم الذين كفروا حين اي وقت لا يقدرون على ان يكفوا عن وجوههم العذاب وهي اشرف شيء فيهم من النار، ولا عن ظهورهم، مش بس الوجوه وبرضه ايه؟ ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يعني ما فيش حد يقول لهم ايه؟ ما يقدرش يقول له حيلك يا سيدي ولا يجي كده ياخد بايده ولا حاجه ابدا. ولذلك ايه؟ الشيطان هيجي يقول لهم في يوم القيامه ردوا بالكم لان انا بغويكم وبقول لكم كذا، انما في يوم القيامه ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي. هو يقول لهم كده، مش هو يخليهم يكفروا كمثل الشيطان ايه؟ مش قال الانسان يكفر فلما كفر قال اني بريء، لانه هو كان حظه انه يعمل ايه؟ انه يخلي ابن ادم يعصي، انما هو بده يتبرأ ايه؟ يتبرأ منه هكذا. وما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين. مصرخ يعني ايه؟ مصرخ اصرخه، الهمزه همزه ازاله، فلان صرخ يعني لما يجي له حاجه فوق طاقه احتماله يصرخ، يوم واحد يسمعه له جالك ويروح منع عنه الايه؟ ما يجعله يصرخ. يبقى صرخ فلان صرخة يستدعي بها منجدا ومغيثا ومعينا. اللي يجيله بقى علشان كده يبقى اصرخه اي ازال صراخه. خلاص؟ قل ما انا بمصرخكم يعني انا مش قاعد عشان اجيب، ولا وما انتم بمصرخين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يعني وقت، حين يعني وقت الوقت الذي لا يكفون عن وجوههم النار، ما يقدروش يكفوا عن له ولا عن ظهورهم، هم ما يقدروش يكفوا، ما يمكن واحد كان يجي يشدهم كده من عند العذاب ويبعدهم، قال لك ولا هم ايه ينصروا، ما انا بمصرف ولا انتم بمصرفين. طب فين الجواب بقى؟ لو يعلم، عايز جواب، لو يعلم الذين كفروا حين الوقت الذي لا يكفون فيه عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا يجدون مصيرا يكفوا هذا عنه، لو يعلموا دي عليه كان ايه لكفوا عما يؤديهم الى ذلك. لو يعلمون هذا يعملوا ايه؟ الجواب اهو، لو يعلمون هذا لكفوا عما يوجب ذلك لهم، بل تأتيهم بغتة. البغتة هي نزول الحدث قبل توقعه، في احداث الواحد يتوقعها، انما يبغته يعني ايه؟ يجعله قبل وقته. بل تأتيهم بغتة، تأتيهم بغتة فتبهتهم. البغت الدهشة والحيرة، تبهته يندهش كده ويحتار يعمل ايه؟ ليه؟ لان ما دام بغتة، لما كانوا يعملوا صفورة انذار مثلا تقوم الناس تستعد وتروح المخابئ وتعمل مش عارف ايه ترمي، انما ما كانش الصفارة دول المخابئ اتعملت ومش عارف ايه وبعدين ينتج تلاقي الانابل نزلت من غير ما تستعد، يبقى البغتة بتمنع العدة والاستعداد وتمنع التأهب للمحافظة على الايه؟ على النفس. بل تأتيهم بغتة، وما دام جت بغتة يحصل دهشة، الدهشة دي تحير. ولذلك هناك يقول ايه؟ ألم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم يحيي وأميت، النموذج قال إيه؟ أنا أحيي وأميت، لقاه جبل، قال له طب هنسيب الحتة اللي هنلوك فيها دي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب، لأنه لما يقول يحيي وأميت يقول له أنا أحيي وأميت، برضه هو قال كده، إزاي؟ أنا لا أقدر أقول على الروح يعدموه، كلام سفسطة، وبعدين يقول ما تعدموش. يبقى هو كان حيموت، كان حيموت ما موتش، لا موته وحيه اللي احكم عليه بانه يموت ما موتوش، انما هندخل في جبل عتيم يعني. قال له طب شد ايه؟ ان الله ياتي بالشمس من الايه؟ ياتي بها من المغرب، حاجه سهله ايه؟ فبهت الذي كفر، بهت يعني ايه؟ اندهش وايه؟ وتحير. بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أن يمهلون ويؤخرون. مش عملناها هبت عليهم كده وبعدين نقول لهم هنبقى نجيلكم في الله. ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما هو الأول إيه؟ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هدوا، قال له مسألة خدها برضه كده رياضة، خليك رياضة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اللي كانوا بيستهزئوا وقع لمين؟ مش ويصنعوا الفل وكلما مر عليه ملأ من قومه ايه؟ سخروا منه. هو يقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه؟ تسخرون. خلوها بس قدام شوية. ولقد استهزئ برسل من قبل فحاق اي فحل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الحق وانا في سورة ايه؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين اجرموا إيه؟ كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فجأة. شوف المبالغه الغزاله، مش مثلا هل جاءوا يسيبوا في حاله وخلاص ويسكت، لا يروح بيته بقى مكسور يقول له اما اني قابلت الواد اللي عمل صوله لبروك اساءت تهزيئ المبسوط اللي بيحكيه واذا ايه ايه انقلبوا فكيين مبسوطين اللي عمل ويبشروهم يعني واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالين وما ارسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يطمنه فاليوم الحاق اي حاق فاليوم الذين آمنوا هل سود الكفار ما كانوا يعمل؟ عرفنا نجزيهم. نقول له يا رب اوي عرفت اوي. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق اي حل ونزل بقسوه بالذين سخروا اي استهزئوا منهم ما كانوا به يستهزئون. واستهزاء هؤلاء مش استهزاء ابدا بقى انتهى، انما دي استهزاء ايه ابدا. قل تستهزئوا بهم دوني ده هم اللي من اجلهم ربنا سايل لكم الحياه. الطائعين دول اللي انتم بتسخروا منهم وتستهزئوا منهم هم دول، لولا اطفال ركع مش كده ومشايخ ركع وبهائم ترفع لصب عليكم العذاب صبا. يعني انت لما تشوف واحد سخي ان ما كنتش تشكره على تقواه ما تهزئوش، لانه هو ده اللي استبقاء حياتك انت فيه. واتقي على اقل تقيير فيه انك امنت شرا، يعني بس بالزياده دي انك انت امنت انه يؤذيك يسرق منك يختلف يتفصص على عرضك ما يعملش حاجه منه، يكفي هذا منه. وبعدين قال ايه؟ اخوك بتعملوا كده في رسل تستهزئوا بيه وفي الصالحين تستهزئوا بيه والى اخره، وانا رب الكل وانا هم مطيعين لي وانا بكلاكم بالليل والنهار. شوفوا انتوا بتعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من يكلاكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من مين؟ من الله الرحمن، من الرحمن اللي هو المبالغ في الايه؟ ولذلك الناس يحفظونه من امر الله، كفي الناس بيقول لك بقى امر الله ينزل وهم يحفظون من الامر، لا الحفظ صادر بامر الله. الحفظ صادر بايه؟ ودي من معاني مين بقى اللي بتلخبط شويه. يقول لك ايه؟ الحفظ مش بتحفظه من الذي اراده الله به، الله يريد شيئا وانت تحفظه من اللي اراده الله. الحفظ الحفظ دول جايين من مين؟ من امر الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، ما بيكلأكوش تفوت، انما قال لهم كونوا حفظة لهم، كونوا حفظة لهم، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ومع ذلك هم ايه؟ معرضون. وليه وهي الكلاء بس؟ وليه بالليل والنهار؟ طب خلينا هو نايم عليه حفظة. اللي انت كم واحد لما نام كده قام لقى تعبان قرصه كده ومموته؟ كم واحد في الوجود؟ ما شفناش حاجه. ايه؟ ما شفناش. يبقى الكلاء بالليل وانت نايم دي ازاي تيجي؟ طب ما احنا بنشوف حته فيها تعابير ومش عارف ايه والى اخره. ومن العجيب ان الحاجه اللي تقرص تقرصك وانت صاحي، ولا تقرصك الا ان هممت لها بسوء، انما ما هممتش لها شيء ولا تيجي الاخيره ولا تيجي دعوه. يقوموا من النوم ناس يلاقوا التعبان طالع من طرق الليل، يقوم بس من خضته يمكن يجرى له حاجه، يعني بس يخضط، انما هو لا عمل فيه حاجه ولا جرى. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وبس مش الكلاء حفظ من المعاصي، اللي منزل لكم المطر عشان ويطلع لكم النبات من الارض ومديلكم ضوء الشمس ومديلكم الهواء تتنفسوا، طب ما هو دي كلاء من الله بقى اللي عامل فيكم كده، تقوموا انت تستهزئوا من اللي مطيعين لامره؟ طب انتوا تحافظوا على الشويه دول علشان يفضل خير ربنا نازل ايه؟ نازل عليكم. قل من يكلأكم يرعاكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من امر الله بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ في حد لهم آلهة كده يقولوا لهم لا ما تروحوش، يعني يحشوهم عنا كده يصدوهم كده عنا؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون؟ بل أنا ما تستطيعش نصر نفسي، هترسلكم كنتم. طب خلي كده الاله الاسطره اللي انت بتعمله كده، وبعد ذلك يجي واحد يروح لا جايب اذون كده وروح شر ده، هو ما يقدرش يصون نفسه. فده انتوا اللي بتروحوا تصلحوا الالهه، وانتوا اللي لاحقين الالهه اللي هم العابد بيصنع المعبود يقول لك فاكر يقول لك لا ده مناخيره كده كبيره شويه لا اعدلها شويه انت مش عارف عين حط عين بتقللنا ايه الحكايه دي اللعب دي ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا تقول لهم ما تصحش ربنا ليه لا يستطيعون الآلهة اللي ان كان فيه لا يستطيعون يصنعون ولا هم منا يصحبون في حاجات بيقول احنا مش هننصرهم ولا هيجي لنصر اخر انما ايه يصحبون دي لا ما ينصروش نفسهم ولا هم منا يصحبون كان زمان في الباديه لما واحد يكون عامل ذنب في قبيله ولا في حي ولا في فخذ ولا في بطن وله مشوار يمر عليها يقوم يخاف يقوم يجي الواحد قوي يقول له انا خايف الناس دول لهم عليا ذنب واخاف ان زي ما قال ولهم علي ذنب واخاف ان ايه ان يقتلوه يقول له ولا ذنب انا احرسك وحاجب واخدك في ايدي لحد ما فوتك واخدك في ايدي يبقى يصحبه يعني ايه يصحبه يحميه بيده وهو معه عشان ينجو من العذاب طيب انت صحبت صحيح الصحبه وقعت منك ليه عشان تنجيه هل يستطيع واحد ان يصحبه هو لينجيه منك يبقى لا دي ولا دي لا مما يصحبون يعني ما نكونش في صحبتهم لننجيهم ولا حد يغمر يصحبهم عشان ينجيهم منك قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون وقلنا يكلأكم أي يحفظكم ويصونكم ويحوطكم من الأشياء التي قد تضركم إذا نمتم لا يوجد أحد يركب ما يؤذيكم إلا الحق فلا أحد يكلأكم سواه وكذلك بالنهار حين تتعرضون لمشاكل الحياة ومشاغلها وأحداثها إذا فكلاءة الله لكم مستمرة في كل أزمانكم ليلا ونهارا فما كان يصح أن تنصرفوا عن الإله الذي كلأكم ولا أقول الذي خلق لكم ما تنتفعون به وخلقكم بما تنتفعون به بل هو واخدكم صيانة أيضا واخدكم خلق واخدكم صيانة ما كان صح أن يغيب ذكر هذا الإله عنكم قل من يكلأكم أخبروني ولا يسأل هذا السؤال إلا وهو واثق بأنهم لا إجابة لهم عليه ما فيش إجابة ما يمكنش يجيب إلا ما يريد يدوروا كده سؤال من يكلأنا وما كان يجب أن يغيب ذلك عن بالهم أبدا لأن الله يقول إن إحنا عاملين عليكم حفظة يحفظونه من أمر الله والحفظة اللي فايتكم لمسكين بنادق ولم تسيطرهم ولا أي حاجة ملائكة مخفيين عنكم ومع ذلك هم الذين إيه يحفظونكم أنتم معتمدين على آلهة تانية يعني العملية دي برضو بيسأل سؤال أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا يكون لهم رصيد تاني من الآلهة طب فين هم الآلهة تمنعهم من دوننا لو كانت لهم آلهة تمنعهم من دوننا كنا إذا خسفنا بهم الأرض أو أغرقناهم كانت الآلهة تتعرض وتقول لهم لا لا تقول لنا لا ما تعملوش كده ما حصلش حاجة إذا أردنا بكم سوءا لا توجد قوة تمنعنا منكم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون وقلنا يصحبون قلنا ايه يصحب كان زمان اذا اراد انسان ان يذهب الى مكان يخاف فيه من عدو له فيأتي رجل قوي في الحتة في المكان او في الحي يقول له لا ما تخافش انا اصحبك لحد ما وصلك مأملك ما تخافش يبقى ياخده في ايده كده مش يحمد الكلام يصحب يعني ياخده في ايده يقول له انا مش على ايدك او على ايدك اوديك ولا هم منا ايه يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر قعدوا مدة طويلة وانتم تبصوا بعد كده مدة طويلة ايه اللي حصل لكم اذا وجودكم انتم الان مش حجة على اننا ما عملناش فيكم حاجة آباءكم خدوا مدة اطول من كده وعمروها اكثر مما ايه مما عمر. وآباءكم قعدوا مدة طويلة ومع ذلك اخذوا اخذ عزيز اخذ عزيز ايه مختلف. وكم اهلكنا من قبلهم من قرن مكنا لهم في الارض ما لم نمكن لهم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا اخرين. افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون يعني دي مش شايفين ايه ايه يعني ننقصها من اطرافها. برضو دي آية من الآيات اللي القوم المعملون بعلميات القرآن يقول لك لما هم اكتشفوا ان الارض مش كرة ده تمت الاستدارة يعني مش المركز بتاعها بالنسبة لمحيطه اكثر متساوي بل هي ايه منبعدة يعني من ناحية القطب الشمالي ومن ناحية القطب الجنوبي مبسطة شوية يعني الكرة مش ايه الدايرة مش تامة. ساعة ما اكتشفوا الحكاية دي طلعوا بقى الجماعة اللي بيتعصبوا عشان يقولوا القرآن جاب الأسئلة قال لك شوف اهو القرآن قال أفلم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من ايه من أطرافها يعني من ناحية خط الاستواء مش من ناحية زي ايه القطبين. لكن أغفلوا شيء هم بقول لك عمالين بإيه نفسهم يجيبوا حاجة تأيد مين القرآن لكن يقول له تعالى من الآية أفلم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها مش من طرفين لأن نقص هنا بس في الشمال وفي الإيه وفي الجنوب إنما الأطراف الباقية لا. يبقى ده يقع في التفسير ويخلينا نزبجب القرآن بقى ونقول له مش عارف إيه وما دام من أطرافها يبقى النقص كده من إيه من كل حتة. أولا نشوف نقص الأرض إما هي إيه أم قال لك تعالى بقى رأى دي علمية ولا بصرية؟ نحن قلنا إن زمان في رأى إيه؟ يعني شافوها بعينيهم ولا بصرية؟ هم ما شافوش الحكاية دي ما اكتشفتش إلا بعدين حتى حكيت من المنبعدة من ناحية خط الاستواء ومبسطة شوية من ناحية ما شافوهاش إلا الحاجة اللي في القرن العشرين انتبهوا ليه؟ يبقى ما شافوهاش بصرية. طب وعلميا ما حدش قال لهم عن الحكاية دي وهم مش أمة علم ولا أمة ثقافة ولا حاجة من دي أبدا. يبقى ابعد الايه التفسير ده وان كان قد وقع فيه كثير من العلماء وعلماء يعني الاقوياء. احنا قلنا دي غيره على ايه على الدين والقران عايزين يأيدوا القران باي ايه بايع. اما انت اللي بتقول بقى لما تنفعش تبقى تقول ايه يقول بقى دي اما علميه اما بصريه. فان كانت بصريه يقول اللي شافوا الامم السابقه ساعه ما يجي الجيل الذين ينتفعون بالفساد يحاربوا الدين ويقفلوا بالمرصاد. ليه؟ لانه جاي يقضى على سلطتهم الزمنيه ويخلي الناس كلهم ايه سواء وهم مش عايزين كده. هم عايزين ساله وايه وعبيد ومستغل ومستغلين يعني مش عايزين اليوم لما يجي الدين يعملوا ايه يهاجموه عشان يقتلوا هذا الدين. لكن ايظلون في كذلك ولا كل يوم يسلم الناس ويجي الى الناس ومش عارف ينقصوا شوية ولا لا؟ أرض الكفار في إيه؟ في إيه؟ وأرض المسلمين إيه؟ تجي كيف ننقصها من إيه من أطرافها؟ ننقصها إيه؟ إما بالناس من الناس إما بالعمائل اللي تنهد ومش عارف إيه ونخربها نزل زلزال ولا نخسف فيهم الأرض بأي مصدر يا الأرض يا الناس يا ما عليها. وكل رسالة حصلت فيها الحكاية دي إن بعد ما يقول النبي وعرضوه وإلى آخره تبتدي إيه؟ الدعوة تنتشر. تنتشر يعني ايه؟ ناخد حتة من ارض الكفار فتنقص وتزيد ارض مين؟ تزيد ارض المسلمين. طيب في واحد يقول لك ماشي الحكاية دي الامتداد ده والنقص والزيادة في ارض الايمان والنقص في ارض الكفر لم يحدث الا بعد الهجرة والآية ايه؟ مكية. نقول له برضو كلها مكية ما تقدحش في الموضوع. ليه؟ لانه بالضروري يرونها في انفسهم يرونها في الامم اللي سبقت والكتب اللي هم بيهدوا اليهود وياهم ومش عارف ايه بتقول لهم هذه المساله وبيقولوا انكم لتمرون عليهم ايه شايفينها هذه كانت ارض عاد وقلنا فرعون ذي الاوتاد وثمود الذين جابوا الصخره بالبلد كل دي فضلت ولا راحت للايمان؟ راحت للايمان ونقصت من اهل الكتب. يبقى ان لم يكن يرونها وتقول لي ده الايه مكيه ودي حصلت بعد الهجره يقول له شافوها في مين؟ في الامم اللي ايه؟ اللي سبقت. والآية دي جت برضو في سورة ثانية هناك اللهم صل على النبي دي أفلم يروا ذكر أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكمه لا معقب لحكمه وهو سريع الإيه دي آية ثانية يعني. أفلا يرون يا علمية يا إيه يا بصرية إن كنا هنقول إنهم بالجيد وبينقصوا كل يوم شوية شوية شوية شوية شوية يبقى من كاس علمية يبقى عالمهم ان الحكاية دي حصلت من الامم من ايه فما حدث في الامم السابقة يحدث لكم ولا لا افلا يرون ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها ولا ما حصلش كده وهم اللي غلبوهم نشوف بقى الرسل اللي غلبوهم ولا الكفار اللي غلبوهم يا اما ده حصل ايه وإلا يبقى هم اللي غلبوا بقى الله انا بستفهم هم غلبوهم كل واحد هيقول لا ده انهزموا واندحروا الى اخره أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ده حصل ولا ما حصلش ولا أنتم اللي غلبتوا بقى مين اللي غلب الآخر وإن رسلنا لهم الإيه وإن جندنا ذكر إن نصرنا لننصرن رسلنا قل إنما أنذركم بالوحي طب هتنقص الأرض بتاعت الكفار وتزيد مش عارف إيه وبعدين هنعذبهم وناخدهم بعضهم مش عارف إيه الكلام ده من عند الرسول الرسول محترم نفسه وبشريته انا بقول الكلام ده مش من عندي لان كنت تقول انا بشر وبتاكدوا عليا ان انا بشر وما اعرفش حاجه انا ما بعرفش حاجه انما مين اللي قال الله يبقى اعلى مني مش لو انا قلت يمكن تشككوا شويه انما اصلا انا قلت هو قال لي قل يبقى انا ببلغ عن مين عمن يملك اعنه الاحداث فاذا قال بوجود حدث فلا بد ان يؤمن قل إنما أنذركم بالوحي مش من عندي الكلام ده ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر إلا فايدة الأذان إيه عشان نسمع نقول السماع ده هو أول معلوميات الإنسان قبل الولد ما يقرأ لازم يسمع حتى إن كان عايز يقرأ إيه يبقى لازم إيه لازم يقول له نسمع يا لديا ألف ودي ايه بيه والبي لما يبقى عليها فتحه تقول ايه با ولما يبقى عليها ضمه تقول بو يبقى قبل ما يقرا يعمل ايه لازم يسمع اذا فالسمع هو الادراك الاول المصاحب لتكوين الادراكات في الانسان اول حاجه الايه السمع ولذلك كل زمان ان السمع هو اول حاسه تؤدي مهمتها في الانسان العين يمكن الواحد ما يشوفش الا بعد 10 ايام تجيب عينك عن اصابعك عند عينه كده ما يصرفش عندما تيجي تصرخ عنه يبقى السمع هو اللي ايه ولذلك قلنا ان ربنا يقدم السمع السمع والايه والابصار وبعدين الاسئله كل السمع السمع السمع السمع قلنا ويمتاز السمع ايضا بانه الاله التي لا تتعطل عن مهمتها حتى ولو كان الانسان نائما كل اله تتعطل مهمتها الا مين الا السمع ليه لان به الاستدعاء لان ليه ايه يتخبط يوم يسمع انما تقفله كده وهو نايم نايم عينه مغمضه يبقى يستدعب ايه يبقى يستدعب الايه ولذلك قلنا زمان عند سوره الكهف ولذلك حينما اراد الله ان ينيم اهل الكهف مده طويله 300 سنه وتسعه وهم في الصحراء لان الغار في الصحراء والجبال وفيه وحوش وفيه صوت الرياح وصوت الرعد وصوت البرق ده لو كانت اذانهم دي موجوده كانوا يقلقوا قالوا ضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا يعني لا ما تقدش مهمتك كده وتخليك ايه عشان يستريحوا في الايه طب لا يسمع الصم الدعاء قال لك ايوه لان هم سهل يسمعوا انما ما فائده السماع فائده ان واحد يسمعك ايه انه يستجيب الى ما تطلبه بكلامك فاذا لم يستجب يبقى كل السمع ولا له لازمه يبقى ايه ولذلك انت لما واحد تأمره بحاجة وبعدين يتغفل شوية تقول له انتطرش يعني ايه انتطرش يعني ما سمعتش يبقى اذا علشان يستجيب للمتكلم لازم ايه يسمع ولما يسمع لازم يركز هذه مهمة الأذن كده كويس فاذا لم تستجب تقول له انت ايه يقول له ايه يقول له ايه يعني انت اطرش ما سمعتنيش يعني لانه ما استجبش فكأنه ما دام لا يستجيب فكأنه لم يسمع، فكان لم يسمع تبقى الوزن قتلت عن مهمتها، يبقى صم ولا مش صم؟ ولا يسمع الصم الدعاء، مش يمكن بيسمعوا الدعاء في كلام عادي، ده اذا ما ينذرون بيخوفهم من حاجه. ده كان المفروض ان انت لما تشوف واحد ماشي في طريق قول اسمع الطريق ده في ناس بيضربوا بالنار ولا في شعاب ولا ثعابين ولا في ذئاب ولا في اسود، يفتكر فكره من الاقل لها مصلحته. طب ده اللي انذرك في الشر ما تسمعش عشان تحتاط، يبقى دليل على غباء ولا لا؟ دليل على الايه؟ الغباء. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. وقلنا الانذار هو ايه؟ ان تخبره بشر قبل اوانه ليستعد في ان تلافيه. ما تجيبوش في ساعتها وتقول له يبقى مالكش لازمه، انما تقول له قبلها عشان ايه؟ ايه والبشاره بيتبشروا بخير قبل اوانه عشان يعمل ايه؟ عشان برضه يستعد ويعمل له. نعم، علشان تشوف بقى انها مش طبيعه التكليف، لا ده توجيه ادراكات. ولذلك لما تيجي تكلم واحد بقى كلام مش عارفه يعمل ايه؟ يقول لك ودني من فين؟ ها؟ ودني من عليه، يعني ولا كأن ايه؟ ولا كأن سمعت. الله بك، ولذلك تيجي تكلم واحد يقول له والله انا بكلمك في الموضوع ده، انت بتفنش كده، بتفنش يا حبيبي. يعني ولا كأني بتكلم كده ومررتها كده، وفيها ناس بقى الكلام اللي على كيفهم يسمعوه. والكلام اللي ما على كيفهم ان سمع يقول لك ايه؟ تقول ايه؟ اللي ما يعجبوش يقول ولا يسمع الصم الدعاء اذا ايه؟ اذا ما هو قال له ايه؟ قال له انا هقول لك كلمه فيك من يحفظ السر. قال له ايه هي؟ قال له انا عايز منك 10 جنيه. قال له ولا كاني سمعت. ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. طب اشمعنى بقى دي؟ نبهته فيها بقى وبقيته نصحين قوي. وشوف مش عذاب ربك، مش من جالهم العذاب رب، ان مستهم ونفحه من العذاب. مستهم ايه؟ نفحه. ثلاث عذاب تضاعفه. المس لمس الليل، يعني من جالهم عذاب بس كده، يعني خفاء زي ما نقول عليه، احنا نقول عليه خفافي كده. مسه ادي خفاء. ونفحة، كلمة نفحة، النفحة دي هي الريح اللينة اللي آثار الأشياء تشمها، إنما ذات الأشياء ما تجيبها لكش. لما تكون في ورد في البستان وأنت بعيد عنه وتشم ريحة إيه؟ ريحة الورد. الورد ما جاش منها، إنما ريحته هي اللي جت. عيب اسمها إيه؟ نفحة. ريح لينة تحمل لك أسير الأشياء دون حقائقها. تبقى الحقيقة دي أنا. يبقى العذاب ما جاش، ده بس ريحة العذاب. يبقى في ضاعف العذاب بقى انه قال ايه؟ نفس. وبعدين نفسها يعني ما جاش نفس جرم العذاب ده بس، يعني زي ما نقول نفح النار مش عذاب النار. النار بعيدة انما حراريتها جت ايه؟ يبقى ده نفح. وده ايه في الطيب؟ نقول ايه؟ نفح. وفي الثاني نقول ايه؟ تلتح وجوههم ايه؟ وجوههم النار. طيب وايه كمان؟ وقال في حاجة في المصادر يسموها ايه؟ المرة. جلست جلسة او جلسة. ان قلت جلسة يبقى بتقول دي هيئة الجلوس، يعني جلسة مريحة، جلسة متعبة، مش عارف ايه. انما جلسة تبقى مرة واحدة. تبقى ولئن مستهم قليلة المس، ونفحت برضو قليلة لانها مش حقيقة الشيء بل هي اسيره التكويني. ونفحة يعني حاجة مرة واحدة بس. يبقى كلنا من كم جهة؟ لمسا ونفحا وايه؟ ومرة واحدة. طب الحاجة البسيطة دي لما تنسون يجعرهم، فما بالك ان مسهم العذاب بقى وعذاب ابدي، فتبقى بلوى كبيرة قوي. ولئن مسهم ايه؟ نفحة ايه؟ من عذاب ربك يعملوا ايه بقى؟ لا يقولون انطقهم انطق، ما كانش بيقدر ينطق كلمة الحق ابدا. والادراك بقى حساس قوي من اقل لمسه ومن نفخه ومش عارف ايه نفخ وقال. يبقى الادراك كان عمل ولا لا؟ ما الادراك في الاول كان فين بقى؟ يبقى اذا هي مش طبيعه، هي مش ايه طبيعه، بل هي ايه توجيه ادراكات. ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. يجيبوا الايه؟ احساس حسم ونفعه. واحنا قلنا ان المواجيج اللي توجد في النفس اي واحد يتكلم كلمة لازم لها الاول ايه في نفسه ايه مواجيج. قبل ما يقول لك واحد اي كلمة تمر بمرحلتين في ذهنه وفي ايه وفي نفسه. لا يقولون يا ويلنا، مش بس يا ويلنا ومكسوفين، يقولوا انا كنا ظالمين، يرضوا على نفسهم بالايه بالذنب.